الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب الغيرة نا باب ده بيان ده غيرت كي غیرت ماخوذ ده ده تغیر القلب و هیجان الغضبنا ده انسان پزل کی تبدیلی راشی او غصه راپور تشی عام پا پختو کمکن من تعبیر پا غیرت سرکو وقال وراد عن المغیرة رضی اللہ عنہ وراد کلاد مغیرة رضی اللہ عنہ مولاو عددنا نقل كي امام بخاري رحمة الله عليه برسط دا حديث وكتاب المحاربين كي موصولا ذكر كي قال سعد بن عبادة سعد بن عبادة رضي الله عنه نبي الإسلام لويلي لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح ويكشرت ما دخبلي ببسرة رده سره وقتو پا گناه بانده نزبه پا توره بانده وام غیر مصفحین یا غیر مصفحین داغی پا غپلن او پس طرف بانده بینه وام پا تیره طرف بیوام وجنم بی قتلوم بی فقال النبی صلی اللہ علیه وسلم ما تعجبون من غیرت سعد نبی الاسلام صحابو لویلی و آیاتاسو تعجب کوئی نساد رضی اللہ عنہ دا غیرتنا دا غیرتی سره دا دا غیرت خبری کئی لا انا اغیر منه عام خاذ ډیر غیرتی يم ددنا والله اغير مني والله ډیر غیرتی دی زمانہ نو غیرت د وجنه په بندگانو باندې د فواحش او گناهونه زناونه حرام کړی دي وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا امي قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من احد اغير من الله الله نسو غیرتی نشتا من اجل ذلك حرم الفواحش دیو جنا اللہ دا بی حیائی حرامی کلی وما احد احب الیه المدح من الله یا وما احد احب الیه المدح من الله تا اللہ نزیاد خل تاریخ و خون کم بلسوق نشتا تا اللہ رب العالمین تاریخ و خلق حدیث کرا دی اما ان ربک يحب المحامد تا رب الحمد لله و خیر وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزني يا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أمتا ألا نزياد غيرة سوك نشتا ألا لغيرة وردي غصة وردي تخبل بنا نارینا یا زنانه دی فزنا و بدکاری باندی وینی یا امت محمد لو تعلمون ما اعلم لضحکتم خلیلا و لبکیتم کثیرا ای زما امت تاسو لپتو لگی دا آغا سچی ما لپتا لگی دنی تاسو ما آغا شان پوشی لکزا چی پوی گم نخام خا جڑیلی بموی دیر او خندلی بموی لگ خندا بمو بیان کولی و بهی قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن یحیی عن أبي سلمة أن عروة بن الزبير حدثه عن أمه أسماء رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء أغير من الله أسماء رضي الله عنها وجماد نبي الإسلام نوردني إلى الله نغيرتي ورب الشيء نشتا وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه وأن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يغار ألا غيرتك وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله غيرت دا الله دادت يوم ومن تلي أغسل لغات للقيت ألا في حرام كري ومحرمات لغات للقيت ألا لغسور دي وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح. وزبير رضي الله عنه زواد كريوم او دا غصز مكانوا نيس مالو نيس غلامانو ني بلتشي وغير ناضح علاوة دا غوخنا شفا غيبان دي وبراشلو لناضح ويشي البعير الذي يستعمل في نقل الماء اغوخ اذا ابو ارور ارود فارا خلقي استمالي نصرف دغه یو اوخی چې وبې په وړراړي و غیر فرسه یو اس پیوا فكنت اعلف فرسه واستقي الماء مما بدا اس سرول و خما خغیا بم ولراړه واستقي الماء او وبې مراړي بعد ان خو کراغي و اسقي الماء نو معنا دی اعداد ما بپري اس ما دی وبسکولي دا بم سرول او بکول بم واخرج غربه واعجن او ما بدا ابو کم تخبل لا سبان دی ګندلا او اوروبا مم اغزل مطلب دا سوک نوکر خادم منو دا ټول کارونه به ما کول ولم اكن احسن اخبز او مال د ډوډۍ په خول ډیره خطرې کنه راتلا اوروبا مې اغزل ډوډۍ به خنش په خوله وکانت تخبز جارات لي من الانصار ډوډۍ براله د انصار او سگاونډیان یې جنې کوي اغي براله په خوله وکنا نسوه صدق او دا نیک بخته او رښتینی زنانه خزي وي وكنت انقل النوى من ارض الزبير التي اقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على راسي وما بدك جرو ادكرا لل زبير رضي الله عنه ده اغز مكنه چې نبی عليه الصلاه والسلام ورکړې وا غنیمت کې چې مزمک ورکړې وا په مدینه منوره کې غابه مقام کې دا غزين ده کجرو ده ادکی دا به مارا پسر کړی او دا به مارا چلول وهي مني على ثلث فرسخ او دا غزه دا کم دیسی دا زبیر رضی اللہ عنہ مکونو دا زمون دا کورنا سلور کلومیٹر لروا سلسه فرسخ تقریبا سلور کلومیٹر جوڑیگی دا یو فرسخ دو درمی یو فرسخ تقریبا دا انجو نشپگو کلومیٹر اپوری وی دا غی دو سلسه سلور کلومیٹر اشول وی فجئتو یوما ونوا علا رأسی یو رز در آروانم او دا غد کجور دا اردوکو دا پند می پسر بانیو فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الانصار النبي عليه الصلاه والسلام لازم مخشوه ومن لاوشو او الانصار مرغري مرسرو فدعاني ويمال النبي عليه السلام اواز را کړو ثم قال بي ويديو اخ اخ يا اخ اخ دا اواز با فاغه وخت کېدو چې کله به اخ کینولو نو د اخ د کینولو لپاره نبی اسلام دا الفاظ ویلو چې اخ اخ یا اخ اخ ليحملني خلفه اخ کینولو د دې لپاره چې ما ځان تر پوښ باندې شاله سوره کی استحیت وان اسیر مع الرجال فما هيا کړي ول شرمیدل و چې د سړو سره د روانم و ذکرت زبیر و غیرته و ما زبیر رضی اللہ عنہ دا آغا عظیم غیرت را مخیلک لو دا میرا یاد کلو چی دا آغا غیرت بدا سنگ برداش کئی کی سڑی روان دی و زدن تصور لئی سوارش مور سلاو دی ترمند کی دیزم فعرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد استحییت و فمضا و نبی علیہ السلام پوشو و رابان دی چی دا خوشرمی لبس روان شو ہو فجئت زبیر فقل زبیر رضی اللہ عنہ لراغل اما ورلوینیو لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلا رأسی النوا ومعه نفر من اصحابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاو شم او زما په سر باندې د کجورو دا ډکو غپړلو او نبی علیہ السلام سره سم مرګري وو فانا خل ارکب نو مال اخینو لدی د فارسی ته سوار شم فاستحییت منه وعرفت غیرتک نو یذو شرمیدم او ما ست غیرت را یاد کو فقال زبیر رضی الله عنه خپل بیبی اسماء رضی الله عنها له ویو والله لحملک النوا کان اشد علی من رکوبک معه فجمال الله قسمی دا تا چې د کجورو دا ډکو دا پند را په سر کړی دی او دا دې را پورته کړی نو دا مال ډېر سخت او ګران دی د سورېدو ستانه د نبی علیہ السلام سره دا مال دومره زور نه راکړي چې د نبی علیہ السلام سره څه په سورلۍ باندې رسو سوره شوي وي لکه دا پند چې دا غزین راغست یو سلور کیلومتره دی راړو قال تسمع رضی الله عنها وی حتى ارسل الی ابو بکر بعد ذلك بخادم تکفینی یا یکفینی خادم اطلاق ذکر او انسا دوارو کی گی نو تکفینی یکفینی دوارا سی غور لس ذکر قول سریدی تکفینی سیاست الفرس وی بیارا ابو بکر رضی اللہ عنہ او خادم رولی گلو نو ادا بمون لکافی کی دو سیاست الفرس تکفینی سیاست الفرسی چې دا غلام او خادم د اسب په نگرانی او ساتلو کې مال کافی شو. ما چې به دا اسب کوم خدمت کړو وبکوله به می تران لبه می بوتلا نو دا خادم کافی شو. هغه به بس بیا دا اسب بوتلا او د دې دیکبال به کول خیال به ساتلو. فکأنما اعتقنی ویتب ویتری ابو بکر رضی اللہ عنہ زا ازادکم داغ تکلیفونو نے ازادکم چکم مشقتونو بدا کور دا خدمت ما برداش کول غلام رولی گلو پاغی سر زما فستڈی والی کی کمی راغے وبه قال حدثنا علی قال حدثنا ابن علی عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند بعض نسائه فارسلت احنا امہات المؤمنین بے صحفت فيها طعام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بازي بيبيانو فقور کیو نمبر یو د بازي امهات المؤمنین نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا یو رکیبی اولی غلا یو کاسه چې پاغي کې ستوامو. عائشه رضی الله عنها فقور کیو نبی علیہ السلام مصفیه یا ام سلمہ رضی الله عنهن اجمعین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام له یو پلیټ او رکیبی کې ستوامو لګلو. فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم لكن بي بي بكور كي نبي عليه الصلاه والسلام نو اغي دا خادم او نوکر فلاس باندي والو. دا عائشه رضي الله عنها وفسقطت الصفحه فانفلقت نداركي بي او پد دا خادم دلاس نه غرزيدله او مات شوو. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفه نبي عليه الصلاه والسلام درکیبه یو د پلیټ او ټوټي را یو ځای کړی وی را غونډی کړی وی. ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفه تغینه شکم طعام او خوراک پیشو وغورځیدل او نبی رسول الله چې کم را غونډی دو اغه هم را غونډ کړو په دې مات پلیټ کې خيو او یقول فرمایلی غارت امكم تصمور لغیرت ورغه. دا غوسه شو چې نمبر د نبی رسول الله زما خور کړي او ثاني او ترخاري ورلبل را لېږي نو دې غیرت کړو. باب الغيره کی ذکر دا روایت ذکر کو. ثم حبس الخادم حتى اتي بصحفه من عند التي هو في بيتها. بیا نبی اسلام دا خادم او نوکر اشاره کړو تر دې پوری چې د کمی فقور کې نبی رسول الله والسلام دا غي د کور نه یو روغ رکیبی راغست او د خادم له ورکتی اغي نبی یو سی. فدفع الصفحه الصحيحه التي كسرت صحفتها ویدارو غرکیبی و روخ پلیتی اغبی بیلو ورکڑو چی داغی غمات شویو. و امسک المکسور فی البیت اللتی کسرت. او دا مات لوخه فا اغا کور کی پریخیو ایسار کڑو کمی بیبی چی دا مات کڑو. و بهی قال حدثنا محمد بن ابی بکرین المقدمی قال حدثنا معتمر عن عبید اللہ عن محمد بن المنکر عن جابر بن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دخلت الجنہ او اتیت الجنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت لدن نشیون یا جنت لتلیون. ابصرت قصرا نمائیو بنگلہ و مانی تتلیو. فقلت لمن هاگا نمائیو دیو دا بنگلہ دا چادا. قالو لعمر بن الخطاب مالو لشیو جداد عمر رضی اللہ عنہ بنگلہ دا. فاردتو ان ادخله ویما ارادہ کلیو شوردن نشم دیلا. فلم یمنعنی الا علمی بغیرتک ویلوم نکل مالا مگر علم زما فغیرت ثابت دی. عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ لوی چې دیګه جنت لوردن نه هم نفاقی کی ما یو بنگلو کتا تپوس نو کو د چادر علی وید. عمر رضی اللہ عنہ نو ما چې وردن نشم پتا غیرت مرایات فن وردن نه نشم ځکه پاغي کی تا اهل او بیان وی. قال عمر بن الخطاب یا رسول الله بی ابي انت و امي یا نبی الله او عليك اغار. عمر رضی اللہ عنہ اید اللہ رسول مورو پلار می درنا قربان شاید اللہ نبی نو کپو بل چا غیرت کوم پتاسو بمز غیرت کوم پتاسو زما کور لوردن نکی گئی. و بهی قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ عن یونس عن الزہری قال اخبرنی ابن المسیب عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ انہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومنگ نبی علیہ السلام سرناستو نوی فرمائل بينما انا نائم رايتني في الجنه ومن ذي كي چیز ودوم نزان می په جنت کې وکړو او خوب د انبیا وهي وي. ايضا امراه تتوضا الى جنب قصر الى جانب قصر يوزنا انا مې وکړه چې او د سې کولو یو بنگلی اڑخ لا داغی پخوا کې. فقلت لمن هذا لما هو چې دا بنگله د چا دا؟ قال هذا لعمر. ولالوید شل چې دا عمر رضی الله عنه ما نیدا. فذكرت غيرته فوليت مدبرا. وید عمر رضی الله عنه غیرت ملایات خدا میرا مخله شو نظر واپس شوم دغه طرف لمی شا کړی واده سه حالت کې چې د شاګر زون کې وم. فبكى عمر وهو في المجلس فري مجلس کې عمر رضی الله عنه ناستنا فجرا شوو. ثم قال بيويلي او عليك يا رسول الله اغار. اذ الله رسول صلى الله عليه وسلم مستاسف وردن کېدو بمال غیرت راضي او زب غیرت قوم. باب غیرت النساء ووجدهن. باب د بیان د غیرت د زنانو کې او د غی د غصې په اړه کې کوم خفغان او غصه پر راضي. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثني ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم اذا كنت عني راضيه واذا كنت علي غضبا. عائشه رضي الله عنها النبي الاسلام ولي وما لفت لكي شكل زمانه خوشاله او كلا له غصي خفي. قالت فقلت من اين تعرف ذلك. نبي وما ور لويلي تاسل دا څنګه پته لګي. فقال نو فرمایلی اما اذا كنت عني راضيه فانك تقولين لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم. ويكلت في زمانه خوشاله او راضي بيات په خبرو کې کشرته قسم پر بیا داسې ودا سينه د زمانه قسم پر رب محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. واذا كنت غضبا قلت او كلت غسين بیا داسې و لا ورب ابراهيم تاخار داسې نه زمادي د ابراهيم عليه السلام پر قسم. قالت قلت اجل. وما ورلوي شي او والله يا رسول الله ما اهجر الا اسمك. زمانه په الله قسم دې الله رسول زنه پرې دم هجران نکو مگر تاسو دنو کله خفایم نو صرف الفاظ او تاسو نن ذکر کوم نور زمي مني او محبت نړکی. وبه قال حدثني احمد بن ابي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما غرت على امراه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجه. وما ده نبي الاسلام نور بيبيانو دم غيرت نه کړه لکه خديجه رضي الله عنها بارك شي مې کوم غيرت کولو لكثره ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اياها وثنائه عليها. ذكر نبي الاسلام بلاغير ذكر کولو او ډير تعريف لې کولو ذکر نبی کریم علیه الصلاة والسلام سره د تکلیف اغراض شپې هغه تیری کړی دی. وقد اوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یبشرها ببیت لها فی الجنه من قصب. او نبی علیه الصلاة والسلام د وحی کړی شوی وا دا چې زیره ورکی خدیجه رضی الله عنها د پیو کور باندې په جنت کې من قصب چې د ډډې ملغلرینه به جوړ شوی او هغه ملغلره به په منځ کې ډډه داغینه ول الله کور تیار کړی په جنت کې. باب غض الرجل عن ابنته في الغيره والانصاف. الغيره والانصاف ده وجه ندخل لور ده طرف ندفاع كل ده جائز دي. وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا الليث عن ابن ابي مليكه عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر. فإذا نبي الإسلام لم تكن ما في منبر أريد لي فرمائني إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكهوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن. وإذا أبو جهل خاندان خلق زمان إجازة غاري چه غید خپل لور علی رضی اللہ عنہ لپ نکاور کی سددین مجویریہ یا عورہ یا جمیلہ یاد ابو جہل لروا. فلا آذن نبی الاسلام بیدی اجازت نورکوم ثم لا آذن ثم لا آذن بیا اجازت نورکوم بیا نورکوم الا ان یرید ابن ابی طالب ان یطلق ابنتی وینکح ابنتهم. مگر کخامہاد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ارادوی زمالور لذی طلاق ورکی و داغلور دی پنکا واخدی. فإنما هي بضعة مني زما دا لور فاطمه رضی الله عنها دا زما د بدن یو ټوټه ده. یریبنی ما ارا بها یا یریبنی ما ارا بها خفک یو غم جنای ما لا غسو چې غم جنای دی لرا. ویؤذینی ما آذاها ضرر او تکلیف را کوي ما لا غسو چې دی ضرر او تکلیف ور کوي. فهكذا دا شانت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی امام زهری رحمت الله علیه خپل روایت کې دا الفاظ هم ذکر کړی دي و انا اتخوف ان تفتن فی دینها ما سره دا خشیت او یره چې زما د لور بی بی فاطمه رضی الله عنها به د دین بارکی په امتحان کې مبتلا کړی شي یعنی دا چې علی رضی الله عنه دویم واده کې نو د دې به بیا صبر نه کیږي د غیرت د وجه نه د خاوند سره به خفګان راشي او د خاوند خو د تابعداري حکم دی نو په دین کې به دا په ازمایښت کې مبتلا شي ابن تیم رحمت الله علیه وی چې د حدیث کې دا راغلی چې نبی رسول الله صلوات الله علیه و سلم دوی اجازه نه ورکوم چې ابو جهل لور او د نبی رسول الله صلوات الله علیه و سلم لور بی بی فاطمه رضی الله عنها دا د یو کس د نکاله د دواړو په یو ځای جمع شي ځکه په دې سره نبی کریم صلی الله علیه و سلم له اذیت او ضرر ملاوېدو او دا غي اذیت حرام نه نو دا جایز نه چې دا غي په لور باندې د بل څوک په نکاح واغستې شي حافظ ابن حجر رحمة الله عليه بفتح الباري كوي والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتزوج على بناته وإذا خبرا بعيدا ندا إذا دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم بخصوصيات نو إذا غب نور باندي نور زنانا پنکانشي غست إذا تجا پنکا غستي نبلا نکانشي كوله إذا رقم پوري ريج واندهوي دا نکالان ديوي یادا د فاطمی رضی الله عنها وی خصوصیت یو کنه بیل اسلام دی پیو فلا اعظم ثم لا اعظم ثم لا اعظم او بعض روایتو کې داسې الفاظ راغلي امام زهری رحمت الله علیه چې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل انی لست احرم حلالا ولا احل حراما زغور حلال حرامم نه او نه حرام ولا حلال وام ولكن والله لا يجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله ابدا و زماده په الله قسمی چې د الله د پیغمبر لور او د الله د دشمن د ابو جهل لور دی یو کس په نکاح کې بنره جمع کیږي نو نبی کریم صلی الله علیه و سلم اجازه ورنکو که خامها وي دا غي سره نکاح کول غواړي نو زماده لور به د طلاق ورکی باب تقل الرجال ويكثر النساء یا يقل الرجال ويكثر النساء اخر زمانه کې سړي به کمیږي زنانه به ډېریږي وقال ابو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابو موسى رضي الله عنه مخصوصا ذكر شبل اي كذلك خير الرجل الواحد تتبعه 40 امراه لو سلبكته هي تلوي خذب اور پس ور رواني يلد نبيه من قله الرجال وكثره النساء فناي باسلي فرماني ذكر سلب غمشي زنان بريري نو د سلوی اختو یا 500 زنانو د فار یو نگران مفاتی یو کس به یې لري د اقبال به خیال به ساتي اواز اهل علم وی پدې کې اشاره ده گناهونو لا چې زنا او فسق حضور به سیواشي دی یو 500 زنانو سره د یو سړي به تعلق وي و به قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي وقال حدثنا هشام عن قتاده عن انس رضي الله عنه قال لو حدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به احد غيري انس رضي الله عنه وي خام خاصه سره راته حديث بيانوم چې نبي رسول الله نم يوري دريو زمانه علاوه به در بل څوک بيان نكي ځکه دې بصره کې اخرني صحابي شو حادثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي رسول الله نم يوري دې کې فرمایله ان من اشراط الساعه قيامت علامات كدادي ان يرفع العلم و ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء قيامت علامات كذالي علم بكورتشي خلق بجاهلان فاتشي علم بجاثراني جهل بسيواشي زنا بعامشي شراب سكل بعامشي سريب كمشي زنان بديرشي حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد د 500 زنانو د فارو به یو نگران وي باب لا يخلو ان رجل بامراه الا ذو محرم والدخول على المغيبه باب د بیان دی کی د زنانو سره د محرم نه بغیر رده کس خلوت نه کوي او د کومې خځې خاوند چې غایب وي نو هغې کره ورتلل دا جایز نه دي. خاوند دې به سفر دی، مغیبه چې غد اسم فاعل ده باب افعال نه، نو د مغیبه معنا ده هغه زنانا چې هغه غایبونکي د خپل خاوند لره، مطلب دا چې خاوند دې غایب دی په سفر دی نشته، دې کره به څوک وردن نه کېږي نه. دارنګه د محرم نه بغیر پردې کس به ورسره خلوت نه کوي. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. ذان بجكي دزنانو وردن نكيدونا، الدخول منسوب على التحذير ده، اتقوا أنفسكم من الدخول على النساء. زان ساتي خپل زانونه بچ کوي د دې خبرې نه چې زنانه باندې وردن نه کیږي. فقال رجل من الانصار يا رسول الله، یو انصاری کس ویل الله رسول افرايت الحموا، لې ور بارک خبر را کوي. قال الحم والموت، ابي الاسلام لې ور خو په منزلي د مرګ دی، څنګه چې تاسو د مرګ نه يره کوي د نه يره کوي د نه پردا دا زنانه باندې ور نه پردا کوي. او حم ویل کېږي شي د خاون رور لا یا د خاون چې کوم رشتہ دار دی غټول الحم وي، لکه داغه تر شو داغه ماما داغه تر زوی د ماما زوی. او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو ان رجل بامراه الا مع ذي محرم. الوث بنك اي وسره د پردي زنانه سره مگر چې داغه سره محرم موجود. فقام رجل فقال يا رسول الله امراتي خرجت حاجه. یو کس نبی رسول الله او درېدل وې چې زما بیبي خو حج لته روانه شوې ده وتی وخت تب ته په غزوه کذا او کذا او زمانو په فلاني غزا او فلاني جهاد کې نکره شوې ده، جهاد نه ده حج نه روانه نه. قال ارجع فحج مع امراتك. نبی رسول الله ویلي واپس شه د بیبي سره د حج وکا. باب ما يجوز ان يخلو الرجل بالمراه عند الناس، مطلب دا چې خلکو موجود دی چې د پردې خځې سره بنا بر ضرورت خبرې ترې کول جایز دي. مثلا یو زنانه ده د عالم نه د مسلې تپوس کوي، خلک موجود دی او دا اړخ لښوه، نو په دې کې حرج او ممانعت نشته بنا بر ضرورت چې په پرده کې تپوس وي خبرې. او یې قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه انه قال جاءت امرأة من الانصار الى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها. یو زنانه د انصار نبی اسلام لرا غلی وا، د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لارې اړخ لشه و دې سره دې څه د مسلې ته پوس کولو. فقال بها نبی اسلام ویلی والله انکنا وازن شکر انکم لا احب الناس الی تاسو انصار رسول خلق فی مال دیر محبوب یی. تا خطاب د انصار زنانه ولو انکنا لا احب الانصار الی او بعض نسخو کې انکم راغله نو خطاب د صحابه او انصار له ټول خلکو کې جماعت سره زیاته مینه ده، ټول قبایلو کې مثال سخو هي. باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأه، د خزینه کو جنوټاری کس رده زنانه لوردن کېدل ممنوع دي. د دې تفصیل مثال باب دا مطلب ده. باب د بیان دا کې چې من راغلي کم خلق د زنانو سره تشبه او مشابهت کوي، جنوټار او خزینک چې ورلوي د زنانو له دې وردن نه کېدل ممنوع دي. او به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبده عن هشام بن عروه عن ابيه عن زينب ابنه ام سلمة عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث يا مخنث فكسر وفتح يدنون دوار سر أغلي. نبي صلى الله عليه وسلم دي سر وفقور كي ومخنس مخنس ويلكي ديش الذي يشبه النساء في أخلاقهن لذنانا وغنت عادتو لي أو بأهل علم ذكر كري جلاب تدو قسمني يو آغا چه خلقي تورباني بعض كس أو بعض نارين لذنانا ومشابين أي غنت خبري لاغي غنت عادات بأهل بديك سمزمت نشتا ذکر یہ کہ معذور دے او کنا سوق تکلفن او تصنعا داسی کہ نہ بیا فاسق او فاجر دے دا بیا ممنوع تشبہ نے فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية ندي مخنث عباد أهل علم ندين مهيت ذكر كلها آياتا أم سلمة رضي الله عنها رور لويلو عبد الله بن أبي أمية لا إن فتح الله لكم الطائف غدا فسبع الله فتاسم أن الطائف فتحه أدلك على ابنة غيلان فزب تعالى ده ابن غيلان اغلور خيم صار ابن غيلان له ايمان روړو او د دې نکاله اند لس زنانه وي نبی رسول الله والسلام ور لبیا ویلو سرور تن ورکه او باقی پریرا یا دې عمر رضی الله عنه په زمانه کې وفات شوه دوی کچرته الله تعالی فتحکو زب تعالى ده غيلان اغلور خيم فانها تقبل ب 40 وتدبر ب 80 دا چې راځي مدري په بدن کې سلور ایسی اخکاری دومره غټه پټه ده چې د خېټې دا حصے سلور ځای اخکاری تبو یو سلور موړی دي او غټی دي وتد بیرو به سمان او کله چې دا ځی شاکې بیا په اتو موړو او غټو باندې وي ځکه دا ورکه نو سلور مرسل اخکاری او سلور په بلا کې جوړیږي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هذا عليكم نبي رسول الله والسلام خامخا دا کسته ګل بیا را دن نشي تاسو له دا خبرې کوي باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة باب دفع بيان دريك في زنان حبش لغوري جانور خلق لشد جهات رغن كيف مشكونك أختلي من غير ريبة بغير دس تهمتنا بغير دس شكنا بطوري تهمت بطوري شهوت ورل لغوري رضياد آغي تباشكو لشي وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه مع نبي صلى الله عليه وسلم كتلو كذي بخبل سادر باندي پتولم ومخي رواية تغلى ذكر شوف كلاد نبي صلى الله عليه وسلم شال ولار ولا غيد أبيس ريكتل وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد ما هبشان لكتل يغيب جمعات كيلو بكول جهادي ترلنج كولون او دخلوا نيزو سره لګیاو هغه کی مشغول حتى اكون انا الذي اسلم ترديتي وجبت تديش فمن الله پیغمبر بماله ولاو اقدروا قدر الجاريه الحديثه السن الحريصه على اللهو ويتاسو اندازو لګوي دوی نو جوان یې نه دلو سره څومره شو کله څومره وګدو دریدم د الله پیغمبر بماله فار ولاو باب خروج النساء بحوائجهن زنانه بنا بر ضرورت با فرد د کور نه بهر وتی شي وبه قال حدثنا فروة بن بالمغرى قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت ثورة بنت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفها فقال إنك والله يا سودة ما تخفين علينا فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجتي يتعشى وإن في يده لعرقا فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول قد أذن الله لكنا أو تخرجنا لحوائجكنا حديث مخي في كتاب الأذو في تيرشوي كتاب التفسير كم باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره هذاك جمعات لو ذي يابل الذين الخاون بإجازة واري وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها حديث في كتاب الصلاة تير شوه باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع مطلب رضائي رشتداران وكرتلل أو دارنجي رضائي زمانو لكثل شكم ترستاد رضاعت لحرمتها رشتوي زي لكثل جائز دي رضائي مورش ورضائي خوردار رضائي ببو ماسيلا رضائي رويرا وخوردادا رضاعي رشتداران وفرتلل وغيل قتل جائز دي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إنه عمك فأذني له قالت فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليرج عليك قالت عائشة وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب قالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. حديث مخي كتاب التفسير في ذكر شبه تارزار تاتسوچين وينمبر حديثه نارنگ في باب لبن الفحل كي 5103 نمبر حدیث والتے ہو گو رہے ہیں. باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. یو زنانا ببلی زنانا سر پر یو کپڑا کی نسم لی ایبا اخفل خاون لداغی صفت کئی تاریخونی ورلت ای. و بهی قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن منصور عن ابی وائل عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تباشر المرأة المرأة مباشرت بنا کئی یو زنانا ببلی سر پر یو جامع کی دوارو دی فتنعتها لزوجها نبياد اغي مواصفات اخبر خاون لذكر دي فأنه ينظر إليها تبويش لا خاون دي غي لغوري لا داسي واو دي داسي حسن و داسي اندامونيو داسي بنكي. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها فأنه ينظر إليها. باب قول الرجل لأطوفن الليل على نسائه. جو سرد آسوئي إنن شباب دخلوا ببيانو سر جماكم مباشرت بكم ندا جائز دي سمو مانعت بكينشنا. وبه قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سليمان ابن داود لأطوفن الليل بمئة امرأة. سليمان ابن داود عليهم الصلاة والسلام دفر ما إلي وليو اخفل قوم نخف شوه سليمان علیه السلام ویچی زما یو کم سل بیبیانی دی ننش پی نبذ داغی سرنیز دیکت کوم یا پننش پاکی بور سرنیز دیکت کوم تهری بیبی نبا اللہ مالی و بچیرا کی طول و مجاہدین جہاد وخی زمان و قوم لضرورت نشتا انشاءاللہ تی نهیر شول نو بری بیبیانو کی دیویم حمل رانغی الاو دیوی بیبینا حمل راغی و داغی نم یو فکره پیدا شوه کامل بچی نو نو سلیمان علیه السلام لروړی شو په تخور لکې خدای شو. نبی علیه السلام وایي چې انشاءالله یې ویلي وي قسم کې به حانس کېدنه او د او انشاءالله سره به ده د حاجت د پوره کېدو امید هم سیوا شوی وی وإلى أطوفن الليلة بمئة امرأة ننشف بزن ازديكتكم نسلو ببيان سرا تلد كل امرأة ولا من يقاتل في سبيل الله تهر يو ببي اغين وزما بشي في داشي اغوض الله بلارك جهاد كي فقال له الملك قل ان شاء الله نملك ورلويليو ان شاء الله هو يا فلم يقل ونسيا فلا داغنا هيرشيو ان شاء الله نويني فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة إلا امرأة نصف إنسان فيقول ببيان بان يغزر ذي رشكي تيرا كريوا مطلب داني زيكا تكلو فلي يوي ببين سحمل نو پيدا شوه مگر دي يوي نم إنسان پيدا شوه مطلب دا اغوخ يو توتوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث. نبي الاسلام بيك ان شاء الله يوجبين قسمك بحانس كيدونا وكان ارجى لحاجته او ده حاجت پورا کیدو امید بن سی واشوی. باب لا يترك اهله ليلا اذا اطال الغيبه مخافه ان يهونهم او يلتمس عثراتهم. في ترجمه الباب مطلب ده دی یو کسب د اوږد سفر نه ناسا په دشپی کور لن راځي اصله چې په خپل اهل باندې تهمت لګی یا داغی عیب جویو کی. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن يسار قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. نبي عليه الصلاة والسلام لا خبر ماذا قال لنا يو صغير اخفل أهل وخفل ديبيل دشبي راشي فوقت سفر بان تلي أو ناسا بان دشبي راشي. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طال أحدكم الغيمة فلا يترك أهله ليلا. شكلا يوتن فتاسو في ذكورنا غائب والي أغده مطلب داب أغد سفر طلني مدير دشفي واپس نرازي. باب طلب الولد باب دفو بيان بذيكي چې ما سره د نیک اولاد طلب پکار دی تر خپل شهوت پر کول مقصد نه بلکې دا مقصد دی چې الله باندې ک اولاد راکړي. وبه قال حدثنا مسدد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه وجد النبي عليه السلام في جهاد يوم فلما غفلنا تعجلت على بعير قطوف ويكلش واپس کیلو وما تلوار کرے ولگرافی شوم او خبر شغل نارا توسوسو رو روانو تیز مثلو فلحقني راكم من خلفي واذا شان يوصور سړی زما سره پیوس شوم را رسیدل ورا پس فلتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جشال كثير ونبي الاسلام قال ما يعجلك قال يقول فتلواري قلت اني حديث واحد بعرس وما ورلو سما نبي نبي واده کړه قال فبكر تزوجت عام سيبا قال يقول شفيغ لسرق كون نسرا قلت بل سيبا وما ورلو سنا كون نمي خلي قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك ويو فيغ لسرق واده نقول شيو بل سرم لوبك ولي قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل ويرجع المدينه لرو رسيدو نزلت لم كور لوردن نكيدم فقال امهلوا نبي الاسلام صبرك حتى تدخلوا ليلا ترني ما سوتن كور لوردن نشي نمر زر موردن نكيي لكي تمتشط الشعثه وتستحد المغيبه سيد بارج غب برثر خپل سرمون دسكي زنانه ولپته لګيدي چې خاوندان مراغلي چې خپل ځانونه پاس کی وتستحد المغيبه اي تستعمل الحديد الى ازاله الشعر او کمی زنانان چې خاون غایب شوی چې هغه خپل صفایو کې ویخته صفا کی استحداد ویل کې دي چې د ویخته صفای لپاره حدید او اوسپنه استعمال ولدام دي. قال وحدثني ثقه انه قال في هذا الحديث فما له ثقه حدیث بیان کړی چې په حدیث کې دام ویلي الکیس الکیس یا جابر یعنی الولد نبی اسلام را لوي د اولاد او د بچو خواهش کوا اذا اولاد طلب کوا دا عقل مندی دا کیا تھا عقل مندی دا وینو الکیس الکیس یا جابر یعنی الولد و اے جابر دا اولاد او بچو خواہش کوا او بعد دا الکیس الکیس تفسیر پر جمع سره کړل ابن حبان رحمت الله علیه چه دی معنی دا الکیس الکیس جمع او امام بخاری رحمت الله علیه معنی کړی په اولاد سره او بعد تفسیر کړل به رفق او حسن التأني نرم معامله کوا خجو انتیرول. و به قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت ليلا فلا تدخل اهلك حتى تستحد المغيبه وتمتشط الشعثه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بالكيس الكيس الأولاد تلبوي كوا. تابعه عبيد الله عن وهب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكيس باب تستحد المغيبة وتمتشد كم زنانا نخاون غائب شوي في أخفل ويختصفاكي أو دا أخفل ويختمنغسكي. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال اخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه فلما غفلنا كنا قريبا من المدينه تعجلت على بعير لقطوف فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزه كانت معه. جابر رضي الله عنه ليو غزانا واپس را روان مدينه لراتلو نو یو اخبان سورم چه غلیر ناراسته و پخلاره بدلو نو دشانه یو کس را پشراغه او زما دا اوخی پنی زبان دیووالو فنخس بعیری بعنزت کانت معهو ده دسر یو نیزوا پاغیبان دی زما دا اوخ چوککو دشا طرفنا فسار بعیری که احسن ما انترائم من الابل زما اوخ بیادر مزیدار روانو دا حدیث مخیم تیر شوه. فالتفت فیران برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول الله انی حدیث عهد بعرس قال اتزوج قلت نعم قال أبكرا أم ثيبا قال قلت بل ثيبا قال فهل أبكرا تلاعبها وتلاعبك قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهروا حتى تدخلوا ليلا عشاء لكي تمتشد الشعثة وتستحد المغيبة باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو نذكرك إذا زرعن خائص بالمغفل خاوندان لا إلى قوله لم يظهروا على عورات النساء. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابي حازم قال اختلف الناس باي شيء دو يجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد. واذا خلقوا اختلاف راغلوا جبكم يوشبان لي لأهد برد نبي الاسلام زخمونا د اغي د وای کړي شوی وا فسالو سهل بن سعد الساعدي نو خلق سهل رضی الله عنه ته پوس کړي وکانه من اخرهم من بقي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه او د صحابو کې اخرنه کفه چې مدینه کې پاتې وو دا په اعتبار د هغه صحابو سره چې غیب نبی رسول الله روایت نقل کړي حدیث یو دی ورنه د دن ارستو محمود او لبید چې لادواره د ربيع زامنو محمود ابن الربيع او لبید ابن الربيع صحابه دي په مدینه کې موجودو هغه واړه صحابه کرام د نبی رسول الله سماع نه ثابت روایت نشته فسهل رضی الله عنه اخرنه کسو چې د نبی رسول الله حدیث اوریدلو مدینه کې وكان من اخر من بقي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه فقال وما بقي من الناس احد اعلم به من يغيب مدينه زمان بغير بالسوقي فاتجي قديدي فوي كانت فاطمه تغسل الدمع عن وجهه فاطمه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم دمخ مباركنا اغوين يدله وعلي ياتي بالماء على ترسه علي رضي الله عنه بقبل دال في عبراري فاخذ حصير فحرق فاخذ حصير فحرق فحشي به جرحه وین د نبی اسلام درې دا نه بیا د یو پوجي راغسته میزرونه جوړ شوی پوجي نو هغه سوزوله او د هغه هغه ایره باندې د نبی اسلام د زخمونو هغه کنجان ډک کړیو وین درې دا نه و حدیث مخکیم تیر شوی باب والذین لم یبلغوا الحلم هغه کسان چې نه رسیدلی بلوغ له هغه ماشومان خو خیر دوی کړي کورونه لدن نکی په پدری او اوقات کې اجازه غواړي من قبل صلاة الفجر وحيدة تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء يدري أوقاتك بإجازة والي ومه قال حدثنا أحمد بن محمد لكن حديث ذكر كي مدام بار بار ذكر شبه قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس سأله رجل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحى أو فطرا قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته يعني من صغره قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوينا يا يهوينا إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة بعد په بیان دی کې یو سره خپل مرګ دی لداو چې بیګام هم بستری کړي وا وطعن الرجل ابنته في الخاصره عند العتاب او په غوسه کې یو سره خپل لور په تشي باندې وڅکون دی ویل مدام جایز دی دو مثلی ریباب کې امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړي یو دا چې یو کس خپل مرګ دی لداو چې بیګام هم بستری کړي وا دا جایز دی چېرته داسې الفاظ وي او که یو کس دغه مسره دا ذکر کړي یو کس را پاسید او خپل لوري په دې شي کوس کول نه اگر کا وا د کړي وي نو سي په کې غاغله څور نه وکا پټس ما سي ور کول دا جایز دی ممانعت نشته وهي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت عاتبني ابو بكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي ووکر رضی اللہ عنہ مالا غصہ شویو او زی پلی تشی کی تاس اسکوندلی وم پگتوی والی وم فلا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسو علا فخیمی تو انو من اکڑا مالا را دا چی زدی حرکتو کم ادخ وزم مگر دا چی نبی علیہ السلام اغی ادوخ پل سر مبارک زمان پر پتن باندی خیو تا حدیث مخ کی ذکر شیف باب التیمم کی اگر حدیث مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر کرو نو کوم ترجمه الباب چې امام بخاری منعقد کړ هغه دا غدویم جملې سره خو د حدیث مطابقت شته چې تعن الرجل ابنته في الخاصره عند العتاب خدا ذکر خو پکې نشته چې اوسړی بل مرګري لوي هل اعرستم الليله حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې ذکر کړی چې په بعض نسخو کې دا اولنۍ جمله په ترجمه الباب کې نه دراغلي بل كده غمر باب ده باب تعن الرجل ابنته في الخازرة عند العتاب بس بياخو اشكالي مستفرة اول جملة ترجمة الباب كني واكثر نسخو كشتان وكمو كتراغلي بيد ترجمة الباب ترى مناسبة سن لدي امام بخاري رحمة الله عليه كلا ترجمة كي ومسألة ذكر كي وبخبل شرط باندي حديث ونمي نوني بيبا كرانوني او كلا لدب شرط روايات موجودي وخپل صحیح کې بل ځای کې ذکر کړل مصالح لوي چې ته د دماغو جنگوا هر ځکه د باب لاندې تعالی حدیث نه ذکر کوم بل ځای حدیث ذکر کړل نو هغه حدیث راړه د دې ترجمه لاندې وګرځوا رسول حدیث راشي د عقیقه په اول کې ثم سلام رضی الله عنها واقعا به ذکر کی چې بچي وفات شوی او ابو طلحه رضی الله عنه کور لراغي دی ورله ماشوم خشوي دی او بیا ور سره نږدې کتم کړو نبی رسول الله له سار خبر ورکو فقاغه حدیث کې دادی نبی رسول الله والسلام ابو طلحه رضی الله عنه لوی اعرستم الليله اعرستم الليله لګاته سهم بستری کړو او ورله او نبی رسول الله ورله دعا کړو ابن المنير رحمة الله عليه وي فدي حديث كم ده ترجمة الباب سر مناسبة فدي ترتيب باني ده جدور خاون خلد ببطن باني سريخ ده وده ده فدي حالت كي كسو كورت لشي كسيشي ندغ شانتي مرغري لم داوي لشي تي اعرستم الليلة اولام عدراري كي علامہ غنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وسلم مناسبت د ترجمه سره پدی لفظ کړي چې ورأسه علی فخذی کله یو مرګری ددا جایز دی چې علی فخذی خاون باندې داسې حالت کې ورشي چې د بیبی په پتون باندې خاون شریف او ده ده ددا تاسو هم څنګه کوله چې عرستم اللیلہ وی فلا یمنعنی من التحرک ننو من اکل مال دا حرکت کولونا الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اغا مکان دا رسول اللہ علیہ السلام اغا مکان تو ورأسه علا فخیوی یا غیخ پل سر زما ففتن مانی خونو حرکت من شکولے او بیا پر اغا مقبان دی اللہ آیات دا سیمم حکم دا سیمم را لے گلے ہو هذا واللہ تعالی اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین